بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الوارد في عناوين الترخيص منها المرض. وشاطر من الكلام سابقا مضى، إلا أنه لاستحضار المسألة مجبورين نجمع الكلام عنها من الأول حتى المقدار يتضح الدخول فيها والفروع التي تترتب عليها. هناك عنوان المرض الذي ورد في الكتاب الكريم: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. في هذا العنوان في الكتاب الكريم مطلق، وهناك عنوان يستفاد من آخر آية الصوم أو الآيات التي تكلمت عن الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مضافا إلى آية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا عنوان ثاني. فالعنوان الذي هو مورد البحث عنوان المرض، العنوان الثاني العسر والحرج. في ضمن هذا العنوان الثاني تفيد مطلق الإضرار، الإضرار المطلق يعني الضرر إذا حصل من الصوم أو يشتد نوع من الإضرار، سواء كان يرتبط بالصوم أو بغير الصوم. لأن هذا عنوان أعم من عنوان المرض، عنوان الإضرار. عنوان آخر عنوان المزاحمة. ثلاثتهن كلهن أبحاث جابية فيها المسألة جابية بحثيها. عنوان المزاحمة: إذا تزاحم مع وجوب الصوم واجب آخر، تارة الملاك واضح لأي الواجبين تكون الأهمية ويعمل طبق الضوابط التي ذكرت في باب الواجب الأهم والمهم، وأخرى لا يكون الإنسان واضحا. من اطلع على الملاك إذا لم يدري أكو أهم، لكن ما يعرف أيهما أهم أيهما أهم، فكيف يفعل؟ فذني عناوين متعددة. أما عنوان المرض، فهل يجب عليه تحصيل العلم بحصول المرض، أو يكفي الظن، أو لا نحتاج إلى العلم ولا إلى الظن؟ هذا ببالي سابقا ذكرناه، هذا المقدار من البحث ذكرناه، لكن راح نشير لمرة ثانية كإشارة. الذي يظهر من الروايات الشريفة أن العلم والظن غير مأخوذ، بل الخوف مأخوذ، خوف الضرر مأخوذ. والذي يقوي مسألة الصوم ما وجد في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي الأبواب المتفرقة الأخرى، حيث ذكر هناك خوف الضرر. هذا يقوي المسألة، وإلا خوف الضرر فيما نحن فيه في باب الصوم مستنبط ومستفاد من الروايات الشريفة. عليكم السلام ورحمة الله. باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم، 20 21 22، هذه الأبواب تعرضت عموما لمجموعة من الروايات التي استفاد منها هذا المعنى. ثم ربما أذكر هذه المسألة: صاحب الرياض رحمه الله حينما ذكر المرض قال: المرض الذي يخاف منه الضرر، هذا الذي يجوز الإفطار وعليه الأكثر، وإن شذ بعض وقال البعض مطلق المرض لإطلاق الآية. الآية مطلقة مطلق المرض، لكن من خلال تتبع الروايات يقول واستفادة ذلك من الروايات المستفيضة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فالروايات في هذا الباب مستفيضة في أن المرض المأخوذ هو المرض المقيد لا المطلق، المقيد عليكم السلام بالمرض المضر ولو بنحو الخوف، خوف الضرر، هذا الذي يجوز الإفطار. الروايات في هذا، إذن مطلق المرض طبعا في أكثر كتب القوم حينما يذكرون المرض يقيدوه بخوف الضرر مو مطلق المرض. فإحنا نشوف هذه الروايات، هاي باب 18 يمكن ما ذكرت منها، باب 18 يبدأ، تبدأ الروايات من باب 18 من أبواب من يصح منه الصوم. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث في قول الله عز وجل فمن لم يستطع اللي ما يقدر يصوم فإطعام 60 مسكينا يتحول، بمناسبة تلك الرواية وذاك البحث، اللي ما يقدر قال من مرض أو عطاش، فالمرض جعله في رتبة تبدل الحكم من صيام إلى إطعام. هذا واحد كي يستأنس به طبعا بداية الروايات. الرواية الثانية عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال افطر وصلي وأنت قاعد. لاحظت هذا المعنى؟ المرض اللي ابتلي به هو ما عبر عنه بمرض، عبر عنه بحمى، لأن أشكل البعض عليكم السلام، البعض قال الحمى وجع الرأس ذني ربما لا تدخل في عنوان المرض، اللي رأسه يوجع هذا مقدار، أشكل البعض في دخولها في عنوان المرض العرفي. يمكن المرض العرفي يكون هذا أمر عام، قد واحد من يريد يحتج بالعرف، ليش ما أجيت؟ يحتج بالعرف ليش ما أجيت؟ يقول شنو مريض؟ شنو؟ عليكم السلام خير شبيكم شنو صار؟ يقول شوي رأسي كان يوجعني. يمكن هاي المناقشة غير تامة. إجمالا فجعل الإمام عليه الصلاة والسلام لوجود الحمى عنده بعث إليه بقطعة قال له افطر. طيب هذا حول أصل أن المرض يوجب الإفطار. المقدار، هل العلم يعلم بأنه يضر أو لا؟ صاحب الوسائل هالشكل حاط العنوان باب جواز الإفطار لوجع العين إذا أمرها الصوم وللخوف عليها منه. عنوان الإضرار وعنوان الخوف. صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم إذا خاف عنوان الخوف، إذا خاف على عينيه الرمد أفطر. إذن عنوان الخوف مأخوذ. عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتكت أم سلمة رحمها الله عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر، وقال شوف هذا المقدار الخفيف اللي الإنسان ربما ما يشعر فيه في النهار، وقال عشى الليل لعينك رديف، أن تبتلى بالعشو الليلي. هالمقدار إذا صامت تبتلى بالضعف في الليل فقط، هالمقدار أيضا جوز لها الإفطار. بل صحيحة عمر ابن أذينة قال كتبت، هاي الرواية الخامسة، أربع روايات كلها بهذا المعنى جاية باعتبارها أنقاها سندنا نرى عقرها. قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يقصر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام، مو يترك الصلاة مطلقة، لا من قيام. قال بل الإنسان على نفسه بصير، أنا ما أقدر أعطيك حد شو وقت يقدر يفطر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يدري أنه إيش قد هذا يضره، يضره لو ما يضره، يخاف الضرر لو ما يخاف الضرر، قلق هو قلق أو لا، ثم الوسواس يكفي، إذا واحد عنده وسواس وسوسة يعمل بها، الوسواس في باب الصلاة لا يعمل بوسوسته، الصوم كذلك، فلا بد يرجع إلى العرف في مقدار تشخيصه. وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه، هو يدري أنه من خلال التجربة ومن خلال معايشة العرفية نلاحظ أن الصوم يضر بهذا المقدار اللي عند من المرض أو لا. بلي هذه أيضا صحيحة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سأله أبي وأنا حاضر، سأله يعني سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أسمع، ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ التفت إلى هذه الرواية هل هي مطلقة أو لا، وأذكر لك فهم العلماء لها. قال إذن السؤال ما حد المرض، السؤال عن شنو؟ عن المرض. التفتوا له حتى هل يؤخذ بإطلاق الجواب أو لا، الجواب جاء طبقا للسؤال، ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال عليه السلام إذا لم يستطع أن يتسحر. البعض ماخذ الجواب فقط، قال اللي ما يقدر يتسحر يفطر، السؤال مو عن أصل السحور، عن المرض الذي يمنعه من التسحر، هكذا فهم العلماء، ما جاية واحدها، جاية طبقا للسؤال، حد المرض، المرض الذي يمنعه من التسحر، ما يقدر يتسحر، ما يقدر يتسحر إشارة إلى أنه ما يتقوى على الصوم، ما يقوى على الصوم. وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم، فإذا عند قوة صيام يصم، إذا لا يرى من نفسه عدم التقوي على الصوم، بس لأنه مريض ما يقدر يستحر أو لأسباب أخرى، هذا سبب من الأسباب ما يؤخذ على إطلاقه. يعني يأكل لا مريض، لأن سؤال ما حد المرض الذي يجوز له أن يفطر؟ قال اللي ما يقدر يستحر، يعني احنا ما نريد نتكلم حول هذا الجانب، نريد نتكلم ان المرض الذي منعه عن التقوي على الصوم ما يقدر يتقوى على الصوم، ما يقدر يستحر، بس سواء كان من بأنه اشتهاء ما عنده أو لأنه ممنوع من الأكلات، فيها حوامض، فيها كذا، فيها فلان، مو مشكلة عندنا هذا. المشكلة أنه ما يقدر يتقوى على النهار، ما يقدر يتقوى على النهار، منعه المرض من التقوي في التسحر على نهار شهر رمضان. هذه الرواية صحيحة السند، رواية علي بن جعفر، لأنه يستفاد منها قاعدة فينبغي الالتفات إليها. عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد ما يجب. شوف، علي بن جعفر فقيه ويسأل الإمام صلوات الله عليه، فتعبيراته تختلف عادة عن تعبيرات الآخرين، يكون أدق شوية في المسألة. سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم، عبر ما يجب، مو يجوز، مو يدع، ما يجب، كأنه فهم التقسيم الثلاثي خمانسي اللي ذكرناه في مطلع بحثنا. التقسيم الثلاثي: من يجب عليه الصوم، ومن يجب عليه القضاء، هكذا الآية استفادين منها، من يجب عليه الصوم، ومن يجب عليه القضاء، ومن هو مرخص، من يجب عليه الفدية. هاي التقسيم الثلاثي. ومن كان منكم مريضا أو على سفر، من يجب عليه القضاء، فعدة يعني عين عليه القضاء لهذا التعبير. هسه اريد الجواب مالته، احنا رواية معتبرة تامة، نشوف الجواب. سألته ما حد ما يجب على المريض ترك الصوم، قال: كل شيء من المرض أضر به الصوم، أضر الصوم به يعني، فهو يسعه ترك الصوم. تدس إلى هذا المعنى، كل شيء من المرض، أطلق في هذا كل أنواع المرض، لكن مقيد بهذا القيد، أضر به الصوم، الصوم يضر بذلك المرض استمرارا، زيادة، أي شيء من أنواع الإضرار، رخصة، فهو يسعه ترك الصوم. يعني العرف يأيد مريم الصوم يضر إصبعه، يضره كل شيء من المرض، لكن أضره، يضره، هذا يضر لا ما يضر. العدو يحتاج إلى أخذ بعض الأدوية، ذاك بحث آخر، يحتاج إلى تناول الأدوية في النهار، ذاك بحث آخر. طيب، فلذا هنا قالوا القاعدة تنصب على أضر به الصوم، ومن صغريات وتطبيقات تلك القاعدة مسألة المرض الواردة في القرآن الكريم. فحصل عندنا عنوان المرض مع خوف الضرر، وعنوان عام، عنوان أضر به الصوم، الصوم إذا أضر، طبعا أضر بالصائم لابد يكون، فإذا أضر بغيره فماذا يكون؟ إذا أنا أصوم، ابني، أهلي، أحد مني أو صديقي أو مؤمن متدين يتضرر من ذلك. هذا وين يدخل العنوان؟ من كان منكم مريضا، مو مريضا وكل شيء ما بي، أنا مو مريضا أريد أصوم، على سفر، أنا مو على سفر، صومي أنا المكلف يضر بالآخرين، فلذا بحثت هذه المسألة في ضمن هذا البحث. الصوم إذا أضر به أو بغيره يجوز الإفطار لما يجوز الإفطار؟ من بهالعناوين اللي ذكرناها، هاي عنوان خاص بعد، هذا دليل خاص هذا جاء له، إذن ما يدخل في تلك الأدلة، يدخل في عنوان تخصيص، يعني أولا وبالذات في العنوان الأول يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم. هو من المستثنيات في المرض والسفر؟ لا. إذن قام الدليل على استثنائه وإخراجه من ذلك الوجوب. طيب هذا هم خليه نكمل بحثة بعدين، يعني بحث المرض. وهكذا بعض الروايات الأخرى الواردة، رواية الزهري اللي سابقا أشرنا إليها عن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، قال: فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء. يعني صومه ما يكفي. ليش؟ ما مأمور بالصوم، ما مأمور بالصوم، مأمور بالإفطار. فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا لا، هذا ذاك لا بحث فرعت على هذا، أضر به الصوم، من هنا استفادوا قاعدة أن الصوم سواء أضر به أو أضر بغيره، الصوم صومي تكليفي، ما لازم يوجب الضرر على الآخرين، إما من هذا أو من قاعدة لا ضرر. والبعض من المتأخرين قاعدة لا ضرر بإطلاقها ما يقبلها، فعقب على هذا أنه من طريق آخر، من قاعدة لا ضرر ما نقدر نثبتها، من طريق آخر لازم نثبتها. طيب هذه الرواية التي سأقراها آخر رواية، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل، يعني سألته عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض. التفت إلى هذا المعنى، لأن هاي مخالفة لتلك الروايات. قال: يتم صومه ولا يعيد. التفتت إلى هذا المعنى. السؤال شنو كان؟ عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض. صاحب الوسائل إلى تعليقه يقول: أقول حمله الشيخ وغيره، حمل الحديث الأخير، على من لم يضر الصوم به، لما سبق من أن المريض استفدنا من خلال الروايات، المريض إذا أضر به الصوم، أما إذا لم يضر به الصوم كأن هذا مريض بس مرض عادي، مرضه لا يضره الصوم. إذا لا يضره الصوم قال يجزيه، يتم صومه ولا يعيد، ولا يعيد، يجزيه في آخر كلمة الحديث. فإذا الشيخ وجماعة حتى المتأخرين أيضا حملوه على هذا المعنى، على نوع من المرض خفيف لا يضر بالصائم. فمن خلال هاي الروايات، من خلال مجموع الروايات اللي صار فيها تعبير الخوف، خوف الضرر، من يخاف، إذا يخاف قطعا يقينا علما أو ظنا لا بأس به، لكن إذا لم يكن كذلك، ذكرنا مجموعة هذه الروايات اللي يعبر عنها خوف الضرر ويرجع إلى نفسه، هذا إذا يرجع إلى نفسه ما عنده يقين يضره، يحتمل أنه يضره، يخاف أنه يضره، فلذا ورد ما يخاف به الإضرار في العناوين، في عناوين المحدثين وفي عناوين المسائل الفقهية أيضا خوف الضرر أخذ لا العلم به ولا الظن، المأخوذ هو الخوف. وهذه المسألة مسألة مشككة راجعة إلى نفس الصائم، الصائم إيش قد يقدر يحصل فيها، لأنها لو توقفت على اليقين لزم منه العسر والحرج بكثير من الناس، ما يحصل عنده يقين. حتى لو نقول له راجع طبيب مش مدري منين يحصل له يقين بكلام الطبيب، لو قال له الطبيب وهو شك في كلام الطبيب او احتمل صحة كلام الطبيب فحصل له الظن. فاذا رد نبني على اليقين مشكلة، واذا رد نبني على الظن ايضا مشكلة. يعني كثير من الناس خوف يحصل عندهم، مضافا الى ما ذكرنا من ان من كتاب الطهارة والصلاة وبعض الكتب الاخرى حينما ننظر في باب الطهارة في الوضوء خوف الضرر، اذا خاف الضرر. ثم ذكرنا ان قضية الوسوسة غير معتنى بها، لان الوسواس ما لازم يعتنى الخوف المعتد به، المعتد به يعني مول تارة الخوف خوف عرفي يعني ينسجم مع العرف، بعض اوقات لا، الخوف يكون من الوسوسة او الجبن او امثال ذلك. فلذا البعض اذا ارجع الى العقلاء لاخراج امثال ذني، لانه خروج عن المتعارف، فالخوف ما لازم يكون خارج عن المتعارف لحصول الجبن او لخصوصية في نفسه وسوسة او امثال ذلك. هذا خلاصة الكلام في القسم الاول من المسألة. القسم الثاني، والقسم الثالث ان شاء الله من الحديث. الخوف اعم، يمكن يكون خائفا وظن ذلك. ما نريد نقيد بمرتبة، ما نريد نقيد بالمراتب العالية من الخوف، إذا حصل المراتب الدانية منه أيضا يكفي. الاحتمال العقلائي يكفي، الاحتمال العقلائي يكفي لا دون الشك، الاحتمال دون الشك يكون ويكفي ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم